اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فقول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام، ما زلنا مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه وحصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. قال الشيخ رحمه الله: الرابع والعشرون، يمكن أن يستدل به، أي بهذا الحديث، من يرى السراية بنفس الاعتاق على عكس ما قدمناه في الوجه قبله. احنا الشيخ رحمه الله قال لك ماذا؟ هذا الحديث يمكن لمالك أن يستدل به على مذهبه، وأيضا يمكن لهذا الحديث أن يستدل به الشافعي على مذهبه. ما هو مذهب الشافعي؟ أن اعتاق النصيب علة في اعتاق كل العبد، وأن هذا وقع مع هذا قبل التقويم وقبل الإعطاء. وطريق هذا الاستدلال أن يقال: لو لم تحصل السراية بنفس الإعتاق لما تعينت القيمة جزاء للإعتاق، ولكنها تعينت فالسراية حاصلة بالإعتاق. طيب خلي بالك من شيء، لو لم تحصل، طب أنا أشرح وبعد ذلك نقرأ، لنفرض الآن الكلام على مذهب مالك. عندما أعتقت أنا نصيبي من العبد، هل عتق كل العبد؟ لا، لم يعتق كل العبد على مذهب مالك. عتقك مال العبد متوقف على التقويم ثم الإعطاء، ثم بعد ذلك يترتب عتقه كمال العبد. طيب الشيخ يقول لك: لو لم يكن عتق كمال العبد حاصلا وقت عتق النصيب من مبتدئ العتق، لتمكن الشريك من أمرين، من أحد أمرين: إما أن يأخذ القيمة ويعتق العبد عليه ويعتق العبد، أو يقوم هو باعتاق العبد من جهة نفسه. ولو اعتق إذن القيمة غير إيه؟ القيمة غير متعينة. أنت مش متصور هذا؟ أنا قلت نصيبي من هذا العبد حر. طيب هل النصيب الآخر تحت الرق ولا تحت الحرية؟ على مذهب مالك تحت الرق، وأنا والشريك يملك هذا النصيب، وما دام يملك هذا النصيب هو يقول لك: أنا لا أخذ القيمة، أنا سأعتقه. يبقى القيمة ليست بمتعينة، لأنه يمكن أن تترك القيمة ولا نأخذ القيمة ويقوم الشريك بإعتاق نصيبه من العبد. لكن الحديث عين القيمة: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه، ولا سبيل آخر. طب هذا معناه إيه؟ معناه أنك عندما أعتقت بعض العبد عتق كل العبد، ولم يبقى للشريك شيء يملكه فيعتقه. طب أنت كده بعتقك للبعض أذهبت ملكي، ماذا لي؟ يقول: ليس لك إلا القيمة. طب أنا أريد أن أعتق العبد، يقول: ليس لك أن تعتق العبد، هو عتق. متصور؟ أنت قلت نصيبي من هذا العبد حر، جئت وأنا أقول ونصيبي أنا من عبد حر، تقول: لا، هذا لا ينفع. ده أنا عندما حتى لو وردت، متصور هكذا؟ أنا قلت نصيبي من العبد حر، فأنت قلت إيه؟ ونصيبي أنا أيضا من العبد حر، يقول لك: لا، ليس لك هذا. لماذا؟ أنا سبقت فعتقت بعض العبد فعتق كل العبد، فما أنت الآن لست مالكا لشيء من العبد، لأن العبد عتق إيه؟ كله. أنت لست متمكنا من عتقه، هو صار حرا. طب ماذا لي؟ ليس لك إلا. يبقى حاصل الكلام أن من أعتق شركا له في عبد قوم عليه، الحديث عين القيمة، وهذا يدل على أن العتق قد حصل قبل التقويم. قد حصل قبل التقويم عند إعطائي عند إعطاقي النصيب. وما عاد للشريك نصيبا يملكه فليس متمكنا من عتقه أو من إعتاقه وتعينت له القيمة. متصور هذا الكلام؟ طب اقرأ بقى معايا السؤال الأول عشان إيه يتضح معنا الكلام. هل الحديث عين القيمة أو لم يعين؟ عين القيمة. يبقى ابدأ معايا. يقول لو لم تحصل السراية وعتق كمال العبد بنفس الإعتاق. انظر معي يعني ممكن أول ما ترقون لو لم تحصل السراية بنفس عتق النصيب بنفس لو لم تحصل السراية بنفس الإعتاق أي الإعتاق للنصيب لما تعينت القيمة جزاء للإعتاق لإعتاق كل العبد أو لإعتاق نصيب الشريك جزاء لإعتاق نصيب الشريك ولكن فالسراية حاصلة بالإعتاق. قال لي طيب بيان الملازمة دليل الملازمة بين ماذا وماذا؟ لو لم تكن السراية حاصلة بنفس إعطاق نصيب النصيب لما تعينت القيمة. أنه إذا تأخرت السراية عن الإعتاق كما يقول مالك يا مولانا لو تأخرت السراية وعتق كمال العبد لو تأخرت عن التقويم والإعطاق لو تأخرت عن هذا وذاك يبقى أنا في هذه المدة مالك للعبد ولا لست مالك للعبد؟ مالك لبعض العبد. الشريك مالك لنصيبه والشريك المالك لنصيبه متمكن من إيه؟ من عتق هذا النصيب. ولو عتق هو هذا النصيب يبقى ليس له القيمة. يبقى هو إما أن يأخذ القيمة وإما أن يعتق نصيبه وحينئذ لا تكون القيمة والحديث عين القيمة. هذا هو المعنى أنه إذا تأخرت السراية عن الإعتاق ما المقصود بالإعتاق هنا؟ إعتاق النصيب من المبتدئ للعتق وتوقف على التقويم والإعطاء فإذا أعتق الشريك الآخر نصيبه نفذ. لماذا؟ لأنه ما زال مالكا لنصيبه من العبد ونصيبه من العبد ما زال باقيا تحت الرق فيتمكن هو من إعتاقه. وإذا نفذ فله تقويم. كده واضح؟ يبقى لو كانت السراية لم تحصل انظر يا مولانا انظر معي لو كانت السراية لم تحصل عقب أو مع إعطاق النصيب لما تعينت القيمة. لماذا لم تتعين القيمة؟ قال لي لأن النصيب الآخر لو لم تحصل السراية وعتق كمال العبد يكون النصيب الآخر باق تحت الرق مملوكا للشريك فيتمكن من أحد أمرين إما أخذ القيمة وإما إعطاق نصيبه لأنه ما زال مالكا له وحينئذ لا تتعين القيمة لكن الحديث عين القيمة. فمعنى ذلك أنه عندما أعتق النصيب فقد عتق كل العبد كما يقول الشافعي قبل التقويم وقبل الإعطاء ولأنه أتلف أو أخرج أن نصيب الشريك عن ملكه لزمته الإيه؟ لزمته القيمة. كده واضح ولا لسه؟ قلت لك أنا أعتقت نصيبي من العبد لا تستطيع أنت تقول وأنا أعتقت نصيبي من العبد خلاص عتق كل العبد. متصورة؟ يقول أنه إذا تأخرت السراية عن عتق النصيب من المبتدئ للعتق وتوقفت على التقويم كما يقول مالك فإذا أعتق الشريك الآخر نصيبه نفذ لأن نصيبه ما زال باقيا تحت ملكه، وإذا نفذ فلا تتعين القيمة، فلا تتعين القيمة، فلو تأخرت السراية لم تتعين القيمة، لكنها متعينة بالحديث، متعينة بالحديث. طيب انتهت هذه المسألة؟ طيب يقول الشيخ رحمه الله اختلف الحنفية في تجزي الاعتاق بعد اتفاقهم على عدم تجزي العتق، التجزي التجزئة التقسيم، الاعتاق يقبل التجزئة أو لا يقبل، والعتق لا يقبل، يقبل التجزئة ولا لا يقبل. فيقول اختلف الحنفية في تجزي الاعتاق بعد اتفاقهم على عدم تجزي العتق، فأبو حنيفة يرى تجزي التجزي في الاعتاق، وصاحباه لا يريانه. هذا الكلام سهل يا أبو طالب؟ طيب خلي بالك من شيء، أولا عشان نفهم هذا الكلام عايزين نفرق بين الاعتاق والعتق. طيب أعتقت العبد فاعتق، أعتقت العبد فإيه؟ فاعتق، وكسرت الزجاجة فانكسر، هذا هو الفرق. ماشي، خلي بالك من شيء، عرف الفاعل. أنا أبحث عن طريقة شرح بس المعلومة. الفاعل كانوا كنا صغارا يعلموننا الفاعل هكذا، يقول من قام بالفعل أو اتصف به، من قام بالفعل أو اتصف به. ضربت زيدا، أنا الذي أنا قمت بالفعل كده، واضح. لكن مات زيد، هو قام بشيء؟ هو ما قام بشيء، هو اتصف بالفعل كده، واضح. طيب كسرت الزجاجة، أنا الذي قمت بالإيه؟ بهذا الفعل. يبقى أنا أنا الفعل لأنني قمت بالفعل. لكن عندما أقول انكسر الزجاج، هل فعل الزجاج شيئا؟ معنى الزجاج فاعل، وهو ما صنع شيئا. لا، إيه فعل ماشي، هو فاعل، انكسر الزجاج فاعل، بس لماذا هو فاعل؟ لأنه اتصف بالانكسار كده، واضح. يبقى عندي فعل قام بالفعل، هذا نوع من الفاعل، ونوع آخر من الفاعل هو من اتصف بالفعل. يبقى كسرت الزجاجة أنا فاعل لأنني قمت بالفعل، فانكسر الزجاج، الزجاج فاعل لأنه اتصف بالفعل. طيب أعتقت العبد، ده هذا فعلي أنا، أنا المعتق، فأنا الذي قمت بالفعل. فعتق العبد، العبد فاعل، بس هو فعل شيئا. طب لماذا هو فاعل؟ لأنه اتصف، اتصف بالعتق كده، واضح. يبقى الاعتاق فعل المعتق، الاعتاق فعل المعتق، وهو قوله أنت حر كده، واضح. طيب والعتق صفة تعلقت بالعبد، صفة تعلقت بالعبد. طيب احنا كده قربنا شوية. طيب خلي بالك من شيء، بيقول اتفق أصحاب أبي حنيفة على عدم تجزي العتق، اتفق أصحاب أبي حنيفة على عدم تجزي العتق. يعني بمعنى إيه؟ لو قلت للعبد نصفك حر، عتق الصفة التي تتعلق بالعبد هي العبد سيعتق كله كده، واضح. العبد سيعتق كله، يبقى ما لا يوجد عندي نصف عبد نصفه حر ونصفه عبد، واضح. انا اريد بس ان ابين، ابو حنيفه واصحابه اتفقوا على هذا المعنى، لا يوجد عندنا شخص يقال عنه نصفه حر ونصفه عبد، لان العتق عندنا لا طيب الاعتاق أبو الاعتاق بقى هل يجوز لي أن أعتق نصف العبد ولا الاعتاق لا يتجزأ كالعتق؟ فأبو حنيفة يقول الاعتاق يتجزأ كده واضح؟ فإذا قلت أعتقت نصف العبد فهذا اعتاق للبعض فالاعتاق إيه؟ يتجزأ. لكن العتق الذي يتعلق بالعبد لا يتجزأ، هو سيعتق في نهاية الأمر سيعتق كاملا كده واضح؟ يبقى مذهب أبو خلي بالك حاجة، مذهب أبو حنيفة كمذهب مالك، ومذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف كمذهب الشافعي. انظر كده، مش هو الشافعي يقول لك عندما أعتق بعضه أعتق كله؟ عندما أعتق بعضه أعتق كله، فالإعتاق لا يتجزأ، فالإعتاق لا يتجزأ، لأن عتق الكل حصل مع إعتاق الكل حصل مع إعتاق البعض أو حصل عقيبه. يبقى مذهب الشافعي كمذهب محمد بن الحسن وأبي يوسف أن الإعتاق لا والعتق أيضا لا يتجزأ، تصورناها هكذا. لكن أبو حنيفة كمذهب وكمذهب مالك نصفك حر، هذا إعتاق، إعتاق للكل ولا إعتاق للبعض؟ يقول لك إعتاق للبعض، ثم بعد ذلك نجري إجراءات معينة، نقوم وندفع ونصنع مش عارف أمور معينة، في نهاية الأمر ما الذي يحصل؟ عتق الكل. فالعتق إيه؟ العتق لا يكون إلا كاملا، فالعتق لا يتجزأ. لكن الإعتاق أنا عندما قلت نصفك حر أنا ما أعتقت إلا النصف، في نهاية الأمر العبد سيصير كله عتيقا لأن العتق لا يتجزأ. لكن الإعتاق عند أبي حنيفة ومالك يتجزأ. يبقى أنت كده فهمت شيء، فهمت أن مذهب أبي حنيفة كمذهب مالك، ومذهب محمد بن الحسن وأبي يوسف كمذهب الشافعي. ويبقى مذهب الشافعي رحمه الله أن الإعتاق لا يتجزأ كما أن العتق لا يتجزأ، ومذهب مالك أن الإعتاق والعتق لا يتجزأ. مذهب مالك طيب، وانبنى على مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن للساكت أن يعتق إبقاء للملك. خليني أوضح المسألة يا أيوب، قلت للعبد نصفك حر، نصفك حر، أبو حنيفة يرى أن الإعتاق يتجزأ، إذن أنا أعتقت نصف العبد، هذا العبد مآله إلى الحرية وإلى أن يعتق كاملا، صح كده ولا لا؟ فيقول أنت مخير بين ثلاثة أمور، الذي أعتق نصف العبد مخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول نصف العبد عتق، نصف العبد عتق، فنقوم عليه النصف الباقي، نقوم عليه الإيه؟ نسير واحد واحد. أنا عندما اعتقت نصف العبد، عندما على مذهب أبي حنيفة عندما اعتقت نصف العبد عتق ماذا؟ عتق نصفه فقط، والنصف الآخر ما زال مملوكا للشريك فهو متمكن من اعتاقه. يبقى أنا أقول نصفك حر فيقول الشريك ونصفك الآخر حر، يبقى أبو حنيفة يمكن الشريك من إعتاق. لماذا؟ لأن الإعتاق يتجزأ، وأنا أعتقت نصف العبد والنصف الآخر لم يعتق، والنصف الآخر ما زال باقيا تحت ملك الشريك، فيتمكن الشريك من إعتاقه. طب وإذا تمكن الشريك من إعتاقه وأعتق النصف الباقي عتق كل العبد، يبقى العتق لم يتجزأ، لكن الإعتاق تجزأ، أنا قمت بنصفه وأنت قمت بنصفه الآخر، كده واضح؟ فوقع العتق في نهاية الأمر كاملا. هذا اختيار أول. يقول وانبنى على مذهب أبي حنيفة أن للساكت اللي هو الذي لم يعتق ليس المبتدئ للعتق اللي هو الشريك، أن للساكت الذي هو الشريك أن يعتق النصف الآخر من العبد إبقاء للملك، لأن هذا النصف ما زال مملوكا للشريك فهو متمكن من إعتاقه. هذا اختيار الأول. طب والاختيار الثاني؟ قال لي ويضمن شريكه، ويضمن شريكه لأنه جنى على ملكه بالإفساد. هذه هذا إيه؟ هذا اختيار ثاني. طب انظر إلي، انظر إلي، هذا العبد نصفه حر، فأنت تقول هذا العبد سيصير إلى الحرية لا محالة، وأنت أفسدت بذلك إيه؟ ملكي لنصيبي، فأعطني قيمة هذا النصيب ويعتق العبد كاملا. يبقى الشرع يمكن الشريك من ماذا؟ لا، لا، هو أمكنه من الاعتاق وحنا انتهينا. أنا بتكلم على الاختيار الثاني، يمكنه من أخذ القيمة، يقول لك أعطيني القيمة، أنت عندما أعتقت نصف العبد فهذا العبد سيصير إلى الحرية لا محالة، وإذا صار إلى الحرية لا محالة أنت أفسدت بذلك ملكي، فأعطيني قيمة ملكي، أعطيني قيمة نصيب، أعطيني قيمة نصيبي من هذا العبد، فإن أعطاه نصيبه يعتق العبد كاملا. طيب شيخ، لكن ما فائدة أن أبا حنيفة ممكن الصاحب الثاني أن يعتق، ومجرد يعني اعتاق فرصة له أن يقول أن أعتقت نصفي، نصف عبدي؟ نعم، ما أنا فائدة غير أن يقول أعتقت، هو على كل ليس يعتق عند أبا حنيفة؟ لا، لا يعتق الكل. لا هو ماذا يعني؟ سؤال مرة أقول أن الساكت هو الذي لم يقول، لم يقل شيئا، صاحب الثاني الشريك أن يعتق إبقاء للملك، إبقاء لأي ملك؟ لملكه، لملكه لنصف العبد. الشريك ما زال مالك لنصف العبد، وما دام مالك لنصف العبد فهل أن لا يعتق؟ نعم، له أن يعتق، وله أن يعتق، وله أن لا يعتق. طب وإذا لم يعتق يخير بين أمرين، أمرين آخرين، تعتق العبد؟ أنا أسألك الآن، تعتق العبد، تعتق نصيبك من العبد؟ لا أعتق نصيب العبد. أقول أنت مخير بين أمرين تاليين، ما هما؟ تأخذ القيمة، تأخذ القيمة ويعتق العبد. طب والأمر الثالث، الأمر الثالث، أنا لا أخذ منك القيمة، لكن ماذا أصنع؟ ما يسمى بالاستسعاء. أقول العبد أنت أنا أملك نصفك، وهذا النصف يقدر بمئة، اذهب للعمل واسعى واعمل وتكسب المال وادفع لي المئة وتعتق كاملا. يبقى ثلاثة طرق نهايتها أن يعتق العبد كاملا. فالعتق عند أبي حنيفة لا يتجزأ، لكن الإعتاق يتجزأ، ولأن الإعتاق يتجزأ وأنا ما أعتقت إلا نصفي فقط، فالنصف الآخر إما أن تعتقه أنت أو تأخذ قيمته من المبتدئ للعتق، أو تأخذ قيمته من العبد بأن يستسعى. وتقريبا نفس مذهب الشافعي ومالك. إيه؟ هو نفس مذهب الشافعي ومالك، يعني إذا لم نعتبر بعض التفاصيل النهاية العبد يعتق وهذا يأخذ المال، لا سبيل لإبقاء العبد يعني. لا، في فوارق، في فوارق. الشافعي لا يمكنك من اعتاق نصيبك، الشافعي لا يمكنك من اعتاق، يعني الشافعي لا يمكنك من اعتاق نصيبك، تمام كده. ثانيا، هل الشافعي يقول بالاستسعاء ام لا؟ اذا كان لا يقول بالاستسعاء فهذا فرق ثاني بينه وبين ابي حنيفه. حتى الشافعي لو مكنك من اعتاق نصيبك، ما الذي تستفيد منه؟ إيه؟ ما الفائدة أن تعتقه؟ الفائدة أن تعتقه هو أن يعتق العبد ولا تستحق شيئا. هذا يعني أنت إذا اعتقت نصيبك لا تستحق شيئا. يعني لكن يفوت عليه العبادة يعني. إيه؟ يفوت عليه العبادة. أنت هو أبو حنيفة يقول لك أنت مالك للنصيب، وأنت مخير في نصيبك بين ثلاثة أشياء، أن تعتق هذا النصيب. الشافعي يقول لست مالكا لهذا النصيب ولا ممكنا من اعتاقه. أبو حنيفة يقول لا، أنت مالك للنصيب ولم يخرج هذا النصيب عن ملكك بإعطاق المبتدئ للعتق نصيبه. كده واضح؟ ده هذا فرق واضح. يبقى أبو حنيفة ماذا يقول لك؟ إذا اعتق البعض فالشريك ما زال مالكا للبعض الآخر، وهو متمكن في هذا البعض الآخر من ثلاثة أشياء: إما أن يعتقه لأنه ما زال باقيا تحت ملكه، أو أن يأخذ قيمته ممن؟ من المبتدئ للعتق، أو يأخذ قيمته من العبد، يقول له اعمل وقم بسداد ما تملك. أنا لا أعرف الشافعي يقول بالاستسعاء أم لا، فإذا كان يبقى لو كان الشافعي يقول بالاستسعاء يبقى هو مخير بين إيه؟ طيب على كل إحنا عرفنا مذهب أبي حنيفة أنه يخير العبد بين إيه؟ بين الثلاثة. هذا إذا كان المبتدئ للعتق موسرا، إذا كان المبتدئ للعتق موسرا يقول: وهذا في حال يساري، واستسعى العبد لأنه ملكه. واستسعى العبد لأنه إيه؟ ملكه. من الذي يستسعى العبد؟ الشريك. الشريك يتمكن من أن يقول العبد اعمل جبرا عنك، جبرا عليك. واضح يا مولانا؟ الشريك الآخر ما زال مالكا للعبد، ولأنه مالك للعبد متمكن من إجباره على العمل والسعي، وأن يتكسب مالا يعطيه للشريك ويعتق عليه. متصورة؟ قال: وهذا في حال يسار المعتق. طب فإن كان في حال إعساره سقط التضمين وبقي الأمران الآخران. طب أنا معسر، أنا المبتدئ للعتق وأنا معسر. تذكرون في درس السابق الشافعي يقولون: نأخذ جميع مالك في اعتاق باقي العبد، ولا نبقي لك إلا قوت يوم واحد أنت وعيالك، ونعطيك ثوبين أو ثلاثة تذهب بهم في حوائجك، ولا أكثر، ونفقت إيه ويعني وأجرت سكن الدار ليوم إيه ليوم واحد، وما زاد على ذلك نأخذه في قيمة الباقي. صح كده ولا لا؟ والمالكية قالوا ثوب واحد لا نعطيه أكثر من ذلك، ماشي. وسحنون يقول ثوب يوريه في الصلاة، وما زاد على ذلك يؤخذ فيدفع، يعني أنت تجبر على دفع القيمة. أبو حنيفة لا يجبرك على دفع القيمة. إذا كنت مسرا أبو حنيفة لا يجبرك على إيه؟ على دفع القيمة. القيمة يدفع على العبد، يستسعيه الشريك ويأخذ منه الباقي ويعتق العبد، أو تدفعها أنت بس لا تجبر على ذلك. كده واضح؟ لكن عند الشافعي لا، ده أنت مجبر على دفع القيمة، ده أنا لا أبخي لك من مالك إلا قوت يومك أنت وعيالك. كده طرح الفرق. طب لو كنت معسر أبو حنيفة يقول الشريك مخير بين اثنين إلى ثلاثة: إما أن يعتق هو نصيبه الباقي، وإما أن يستسع العبد، وإما أن يستسعي العبد، يطلب من العبد أن يسعى ويعمل ويأخذ منه المال ويعتق عليه، وليس له أن يضمن من؟ يضمن مبتدئ العتق. كده واضح؟ ما يقولوش ادفع. واضح يا مولانا؟ يبقى في حال اليسار الشريك مخير بين ثلاثة: أن يعتق نصيبه، أن يأخذ القيمة من المبتدئ للعتق، أن يستسعي العبد. طيب، وإذا كان معسرا لا يستطيع أن يأخذ منه القيمة، يبقى هو بين أمرين: إما أن يعتق نصيبه، وإما أن يستسعي العبد. كده وضحت؟ طيب، محمد أبو محمد ابن الحسن وأبو يوسف والشافعي ماذا يقولون؟ يقولون: لست ممكنا من إعتاق نصيبك، لست ممكنا من إعتاق نصيبك. طب وإذا كنت لا تقول بالاستسعاء، يبقى ولست ممكنا من أن تستسعي العبد وتتعين القيمة إجبارا، يعني كما كنا في الدرس السابق لا نبقي لك من المال إلا قوت يومك يوم القوت يوما وليلة لك ولعيالك، وما زاد على ذلك نأخذه في دفع الإيه القيمة. وعند أبو يوسف ومحمد لما لم يتجزأ الاعتاق عتق كله، واضح؟ زي ما كما يقول الشافعي نصفك حر، قال عتقك للبعض علة في عتقي، في اعتاقك للبعض اعتاق للكل، اعتاقك للبعض اعتاق لإيه للكل. طب وإذا كنت اعتقت الكل فقد أتلفت أو قد أخرجت نصيب الشريك عن ملكه. طيب اعتقت البعض فاعتقت الايه الكل، ولا يملك اعتاقه، ولا يملك الشريك اعتاقه. لماذا؟ لان العبد كله حر، فلم يعد له نصيب يملكه حتى يعتقه. كده واضح. ولهما ان يستدل بالحديث من جهه ما ذكرناه من تعين القيمه فيه. مش الحديث عين القيمه؟ الحديث عين القيمة. قال لك قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاء وحصام وعتق عليه، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. واضح؟ يبقى أبو يوسف ممكن يستدل بإيه؟ بأن حاصل كلام أبي حنيفة أن القيمة لا تتعين، والحديث دل على أن القيمة تتعين. ومعنى أن القيمة تتعين أن الإعتاق كله حصل مع إعتاق البعض، فلست متمكنا من إعتاق نصيبك لأنه لا نصيب لك، أنا أخرجته عن ملكك. كده واضح؟ فليس لك إلا القيمة، والحديث دل على أنه ليس لك إلا القيمة. يبقى تعين القيمة دليل على أن الاعتاق كاملا قد حصل مع اعتاق البعض. ويبقى حاصل الكلام ان الاعتاق لا يتجزأ كما ان العتق لا يتجزأ. طيب فهمتم؟ الحديث المسألة السادسة والعشرون. الحديث يقتضي وجوب القيمة على المعتق للنصيب، يقتضي وجوب القيمة على المعتق للنصيب. طب أبو حنيفة رحمه الله يقول ماذا؟ يقول له أن يأخذ القيمة من المبتدئ للعتق، وله أن يأخذ القيمة من العبد بأن يستسعيه. طب الحديث يقتضي وجوب القيمة على المعتق للنصيب، إما صريحا في بعض الروايات يقوم عليه قيمة عدل فيدفع لشركائه حصصهم، وإما دلالة سياقية لا يشك فيها كما في رواية أخرى. وهذا يرد مذهب طب خلي بالك من شيء بس انا احاول الا افوت شيئا، يعني خلي بالك من شيء. لا الحديث الذي معنا يقول انظر معي، من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، هذا الحديث يدل بلفظه على ماذا؟ بصريح لفظه، يدل بصريح لفظه على أن التقوي أن قيمة أن العبد يقوم ويجبر المعتق للبعض على دفع هذه القيمة للشريك، قوم عليه وأعطى شركاءه حصصهم. يبقى من الذي يعطي الشركاء حصصهم؟ المعتق للبعض المبتدئ للعتق. يبقى هذا الحديث يدل صراحة على أن الذي يدفع قيمة الباقي للشريك هو المبتدئ للعتق. طب الشيخ يقول ودلالة سياقية، ودلالة سياقية في بعض الروايات، لعل الشيخ يشير إلى الرواية التي فيها من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد فهو عتيق. فهو عتيق. هو لم يصرح هنا بقوله فأعطى شركاءه حصصهم، لكن لما قال وكان له مال، يعني إذا كان هو لا إذا كان هو الذي لا يعطي المال، يبقى لماذا ذكر له المال؟ كده واضح. انظر معي إلى هذا الحديث، من أعطق شركة له في عبد لم يذكر فيه الإعطاء، وكان له مال يبلغ ثمن العبد فهو عتيق. لماذا ذكر أن يكون المبتدئ للعتق ذا مال؟ السياق يدل على أنه ما ذكر ذلك إلا لأنه سيجبر على دفع القيمة للشريك، مع أنه لم يصرح به بأنه هو الذي يعطي، لكن دل الحديث على أنه هو الذي يعطي. إذا كان المبتدئ العتق لا يدفع مالا، لماذا يقول فكان له مال يبلغ ثمن العبد؟ إذا كنت أنا لا أعطي، يعني لماذا يقول إذا كان لك مال يبلغ ثمن العبد؟ يبقى عندما ذكر قضية اليسار، يسار المبتدئ للعتق، دل ذلك بسياقه على أنه الذي سيدفع، هو الذي سيبذل المال، سيعطي المال، قيمة العبد سيعطيها لمن؟ للشريك. واتضح؟ فلعل هذا هو الدلالة السياقية التي يشير الشيخ إليها. يبقى الإعطاء ذكر في بعض الروايات صراحة، وفي بعض الروايات لم يذكر صراحة، لكن دل السياق عليه. لعل هذه الرواية هي التي يقصدها الشيخ بالدلالة السياقية. وهذا يرد مذهب من يرى أن باقي العبد يعتق من بيت مال المسلمين، وهو قول مروي عن ابن سيرين رحمه الله، مقتضاه التقويم على الموسر. مقتضاه التقويم على الموسر ولا عدم التقويم على الموسر؟ ايه عندي التقويم. التقويم على ايه؟ على الموسر. طيب وهذا يرد مذهب من يرى ان باقي العبد يعتق من بيت مال المسلمين، وهو قول مروي عن ابن سيرين رحمه الله، مقتضاه التقويم على الموسر. طيب في بعض العلماء ذهب إلى هذا المذهب، من أعتق شركا له في عبد يبقى يكتفى منه بهذا، والعبد يعتق كاملا. طيب والشريك اللي يستحق القيمة ممن؟ ليس من مبتدئ العتق بل من بيت مال المسلمين. طيب إذا قلت بهذا، الروايات التي معنا التي دلت على أن الإعطاء التقويم والإعطاء يكون على المبتدئ للعتق لا على بيت مال المسلمين، ترد هذا المذهب. كده واضح؟ وهذه الروايات ترد مذهب من يرى أن باقي العبد يعتق من بيت مال المسلمين، وهو قول مروي عن ابن سيرين رحمه الله، مقتضاه أن الذي يظهر مقتضاه عدم التقويم على الموسر. مقتضى القول عدم التقويم. وذكر بعضهم قولا آخر أنه ينفذ عتق من أعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما شاء. طيب خلي بالك بقى، وذكر بعضهم قولا آخر. القول الآخر ده مقتضى أن الإعتاق يتجزأ والعتق أيضا يتجزأ. الإعتاق يتجزأ والعتق يتجزأ، يبقى نصفك حر. يبقى الذي أنا أعتقت البعض وترتب عليه عتق البعض، ونصيبك من العبد ما زال تحت ملكي. إن شئت أبقيته عبدا، وإن شئت أعتقته، وإن شئت أخذت قيمته، لكن هو ما زال تحت ملكك، وأنت متمكن من إبقائه تحت ملكك. يبقى وذكر بعضهم قولا حاصله أن الإعتاق يتجزأ والعتق أيضا يتجزأ أنه ينفذ عتق من أعتق فيكون نصفه حر، ويبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما يشاء، فلو شاء أبقاه على الرق. وروى في ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان بيني وبين الأسود غلام شهد القادسية وأبلى فيها، فأرادوا عتقه وكنت صغيرا، فذكر ذلك الأسود لعمر رضي الله عنه فقال: أعتقوا أنتم، ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه. حصل هذا الكلام إيه؟ العبد فيه عدد من الشركاء، أحد هؤلاء الشركاء صغير السن، فأرادوا أن يعتقوا كل العبد، فعمر ماذا قال لهم؟ أعتقوا أنتم نصيبكم واتركوا هذا النصيب الباقي اللي هو نصيب عبد الرحمن، أبقوه على الرق حتى يكبر عبد الرحمن ويرى ما تروا، إن شاء أعتقوا إن شاء أبقوا على الرق، لكن يبقى بعض العبد، يبقى بعض العبد رقيقا. فالذي قال العتق يتجزأ كما أن العتق يتجزأ، واضح؟ يمكن أن يستدل بهذا الفعل من عمر رضي الله عنه. طب في مثل هذه الواقعة ماذا يصنع الشافعي؟ في مثل هذه الواقعة ماذا يفعل الشافعي؟ لا، ماذا يصنع الشافعي؟ يعني لو هذه القضية عرضت على الشافعي ماذا كان يحكم فيها؟ لو عرضت على الشافعي كيف يحكم فيها؟ يقول: أنتم أعتقوا نصيبكم، ونصيب عبد الرحمن يعتق معنا مع اعتاقكم، وليس لعبد الرحمن إلا القيمة، وليس لعبد الرحمن، فيعتق العبد الآن ونعطي العبد الرحمن قيمة نصيبه فقط. طيب ماذا يصنع أبو حنيفة في مثل هذه الواقعة؟ يقول: عبد الرحمن لصغره ليس متمكنا من الإيه؟ هو يعني لو كان كبيرا كان يتمكن من الاعتاق، هو يعني الأصل أن نقول لو كنت متمكنا من اعتاق نصيبك أعتقه، لكنك لست متمكنا لصغرك يبقى ليس لك الاعتاق، لكن لك أن تأخذ قيمته أو تستسعي العبد، تأخذ هذه القيمة إما من باقي الشركاء أو تأخذ هذه القيمة من العبد، بس العبد يكون حر الآن، واضح؟ طيب عمر رضي الله عنه، أنا سألتك عن إيه؟ لو هذه الواقعة عرضت على أبي حنيفة كيف يحكم فيها؟ طيب فهمت؟ وهذه الواقعة عرضت على الشافعي كيف يحكم فيها؟ طيب القصة على خلاف ذلك، القصة تقول لا، يبقى النصيب تحت الرق، يبقى ذلك، يبقى على الرق ما شاء الله له أن يبقى إلى أن يكبر عبد الرحمن، وإذا كبر عبد الرحمن قد يرى إبقاءه على الرق وقد يرى عتقه، يبقى يبقى على العتق ما شاء الله. يبقى هذه الرواية دليل على من؟ دليل على مذهب من قال العتق أيضا يتجزأ، واضح؟ طيب، وفي رواية عن الأسود قال: كان لي ولإخوتي غلام أبلى يوم القادسية فأردت عتقه لما صنع، فذكرت ذلك العمر رضي الله عنه فقال: أتفسد عليهم نصيبهم حتى يبلغوا؟ فإن رغبوا فيما رغبت فيه وإلا لم تفسد عليهم نصيبهم. فقال بعضهم: لو رأى التضمين لم يكن ذلك إفسادا لنصيبهم. لو رأى عمر رضي الله عنه التضمين، ما هو التضمين؟ أن يدفع المبتدئ للعتق قيمة الباقي للشركاء، واضح؟ ما هو التضمين؟ ما هو التضمين؟ مش البعض يعتق والبعض لا يعتق؟ يبقى البعض الذي يعتق يدفع قيمة ما بقي من العبد لباقي الشركاء اللي هو عبد الرحمن. طب لو كان عمر يرى التضمين لم يكن اعتاق البعض إفسادا لملك الإيه؟ البقية، لكنه جعله إيه؟ إفسادا. طيب الشيخ يقول والإسناد صحيح، يبقى لا تستطيع أن تسقط هذه الرواية من جهة إيه؟ من جهة إسنادها. غير أن في إثبات قول بعدم التضمين عند اليسار بهذا نظر. ما هو ذلك النظر؟ أنه فعل صحابي، وفعل الصحابي ليس بحج، لا سيما وقد خالف صريح ظاهر النص، ماشي يعني، وقد خالف النص كده واضح. يبقى النظر ما ربما يكون هو لو استدللنا بهذه القصة كان استدلالا بقول صحابي، وقول الصحابي وفعله ليس يبقى قول الصحابي وفعله ليس بحجة، وهذا استدلال بفعل صحابي فلا يقوى على معارضة إيه، فليس بحجة أصلا، ولو كان حجة يعني قول الصحابي وفعله ليس بحجة، وعلى فرض أنه حجة فهو قد عارض ظاهر النص، ماشي، فلا يقوى على معارضة ظاهر النص ويقدم عليه الخبر وعلى كل تقدير فالحديث يدل على التقويم عند اليسار المذكور فيه. الحديث الذي معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل وكان له مال قوم عليه، يبقى التقويم متى يكون؟ عند اليسار. السابع والعشرون قوله قوم عليه قيمة عدل يدل على إعمال الظنون في باب القيم، في باب التقويم. يعني خلي بالك من شيء، التقويم أمر تقريبي، التقويم أمر إيه؟ تقريبي. يعني أنا أنت تأتي بي كمقوم تقول كم يساوي هذا العبد، فأنظر فيه وأقول يعني يساوي 100، فهم؟ يعني أنا بهذا يعني أنا هذا هو يساوي 100 بغلبة الظن، قد يكون قيمته الحقيقية 101 أو 99، لكن أنا في التقويم يعني أعتمد في هذا على أمر إيه؟ أمر تقريبي كده واضح؟ قال لي قوم عليه قيمة عدل يدل على إعمال الظنون في باب القيم، لأننا لو أن الشارع أوجب علينا تحديد القيمة على سبيل القطع لتعذر علينا ذلك، تحديد القيمة على سبيل القطع وتعذر، لكن نحن نحدد القيمة على وجه التقريب، ماشي، هو يساوي 100 على غلبة الظن، واتضح؟ مش كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرجل يخرس النخلة ويعني ويقول هذه النخلة تأتي مثلا، هذه النخلة تأتي بمئة صاع، أو هذا النخل يأتي بمئة صاع، لو خرج نحن نبني الحكم على 100 صاع، وقد يخرج 99، قد يخرج 101، صح؟ لكن نحن نبني على غلبة الظن في أمر التخريص النخل وعلى تقويم العبد. أنا لو جئت أبيع هذه العمارة كيف أبيعها؟ نأتي بمقوم نقول هذه العمارة تساوي 100,000. طيب 100,000 هذا قطعا ولا ظنا؟ يبقى يكتفى في التقويم بالإيه؟ بالظن، ولا يجب فيه القطع، ولو وجب فيه القطع لتعذر عليه كده واضح؟ وهو أمر متفق عليه لامتناع النص على الجزئيات من القيم في مدة الزمان. كأن الشيخ يقول لك لو كان التقويم لا يكتفى فيه بالظن بل لا بد فيه من القطع، فلا سبيل إلى القطع إلا من جهة الشارع، فلا سبيل على القطع إلا من جهة الشارع. طب هل يمكن أن ينص الشارع على قيم الأشياء اليوم وغدا وبعد غد وإلى قيم الساعة؟ متصورة؟ أنا أستطيع أن أجزم أن هذا البيت يساوي 100,000 لو أن الشارع قال لي هو يساوي 100,000، لكن إن جعلته لتقويمي أنا فقد أزيد قليلا أو أقل قليلا، لكن الله عز وجل على لسان نبيه يخبرنا بأن هذا يساوي كذا، نقطع حينئذ بأنه يساوي، بأنه يساوي كذا. لكن هل يمكن للشرع أن ينص على أثمان الأشياء ليوم القيامة؟ لا يمكن. عدد لا يمكن، عدد لا يمكن. طب ولم يحصل، ولم يحصل، يبقى هو أحالنا على ماذا؟ أحالنا على تقويمنا نحن للأشياء، وتقويمنا لا يفيد إلا الظلم. قال الشيخ: وهو أمر متفق عليه لامتناع النص على الجزئيات من القيم في مدة الإيه؟ في مدة الزمان. واضح؟ طيب، تقدير الكلام يدل على إعمال الظنون في باب القيم، في باب التقويم، وهو أمر متفق عليه. لماذا هو أمر متفق عليه؟ لأنه لو وجب القطع لكان ذلك بنص الشارع، ماشي؟ وحينئذ كان بنص الشارع، وقد امتنع النص على الجزئيات من قبل الشارع من القيم في مدة الزمان، في مدة الزمان يعني في كل يوم إلى قيام الساعة. في طول مدة الزمان. في إيه؟ في طول مدة الزمان. عندك هكذا؟ ماشي، في مدة الزمان أو طول مدة الزمان، المعنى يعني في كل يوم إلى قيام الساعة. أنا شرحت العبارة. الثامن والعشرون: استدل به على أن ضمان المتلفات التي ليست من ذوات الأمثال بالقيمة لا بالمثل صورة. ما وجه الدلالة؟ أنت عندما أعتقت نصيبك من العبد فقد أعتق كل العبد، وفوت علي نصيبي من هذا العبد، فوجبت لي ولا وجب لي نصف عبد آخر؟ يعني يبقى عندما يتعذر المثل نلجأ إلى القيمة، يبقى المثليات تضمن بمثلها. طب فإن لم يكن لها مثل تضمن بالإيه؟ بالقيمة. يبقى هنا في الحديث لما تعذر بذل نصف عبد في مقابل نصف العبد لجأنا إلى إيه؟ إلى قيمة. يبقى استدل به على أن ضمان المتلفات التي ليست من ذوات الأمثال أنها تكون، أن هذا الضمان يكون بالقيمة. يبقى قوله بالقيمة جر ومجرور متعلق بماذا؟ بالضمان. استدل به على أن ضمان المتلفات بالقيمة، متى؟ إذا كانت ليست من ذوات الأمثال، لا بالمثل صورة، يعني لا تعطيني نصف عبد في مقابل نصف العبد. التاسع: اشتراط قيمة العدل يقتضي اعتبار ما تختلف به القيمة عرفا من الصفات التي يعتبرها الناس. خلي بالك من شيء، أنا عندما عندي عبدان، لو جئت مقوم يقوم هذين العبدين، ربما يقول هذا يساوي 1000 وهذا يساوي 2000، بناء على ماذا؟ لماذا يقول هذا العبد يساوي 1000 وهذا العبد يساوي 2000؟ بناء على الصفات، هذا فيه صفة كذا يرتفع بها ثمنه، وهذا فيه صفة كذا يخفض بها ثمنه. يبقى الصفات لها دخل في ارتفاع الثمن وفي انخفاض الايه؟ الثمن. تذكرون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت، قال: إذا زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير بحبل. فيبقى بالعيب تخل الايه؟ القيمة. بالعيب تخل القيمة، وصفات الجودة ترفع القيمة. الثلاثون: فيه التصريح بعتق نصيب الشريك المعتق بعد إعطائه شركاءه حصصهم. قال يونس: وهو ابن يزيد عن ربيعة: سألته عن عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فقال ربيعة: عتقه مردود، وقد حمل على أنه يمنع عتق المشاع. طب خلي بالك من حاجة، مذهب ربيعة هو أسئل عن هذه المسألة فقال عتقه مردود، فلو حملناه على ظاهره، لو حملنا هذا مذهب ربيعة ماشي من فقهاء الرأي، ربيعة الرأي، من أعتق نصيبه من عبد قال عتقه مردود، إن حمل على ظاهره فالحديث يدل على خلافه، إن حمل على ظاهره فالحديث يدل على خلافه. وقد حمل قوله على أنه يمنع عتق الايه المشاع، وإحنا قلنا إن الحديث يدل على عتق المشاع، على نصيب المشاع. تعرفين نصيب المشاع؟ لا، هذا الشرك شرفاء. إيه؟ يعني أنا أملك نصف العبد وأنت تملك نصفه الآخر، النصف هنا على المشاع. يعني النصيب المشاع هذا، هذا النصيب المشاع، لو قلت نصيبي من هذا العبد حر، هذا عتق النصيب المشاع. وقال لي من أعتق شركا له في عبد، الشيخ رحمه الله قال من أرقى شركا أي مشتركا، تذكرون هذا؟ من أطلق المصدر وأراد اسم المفعول، وقال لابد من التقدير، من أعتق جزء مشترك، من أعتق جزءا من مشترك، والمشترك على الحقيقة هو كل العبد أو اليد المعينة من العبد. وقال النصيب المشاع ليس جزءا مشتركا، ولو أطلقنا عليه لفظ المشترك يبقى من باب الايه التجوز. ودلالة الحديث على هذه الصورة ليست دلالة الحديث على المعنيين الأول والثاني أقوى من دلالته على النصيب المشاع. على كل، وقد حمل على أنه يمنع عتق المشاع، والحديث أيضا يدل على خلافه، الحديث أيضا يدل على خلافه. طيب، الحادي والثلاثون، ظاهره تعليق العتق بإعطائه شركائه حصصهم، لأنه رتب على العتق التقويم بالفاء، ثم على التقويم بالفاء الإعطاء والعتق، وعلى قولنا أنه يسري بنفس العتق لا يتوقف العتق على التقويم والإعطاء. ماشي، هذا الكلام لا نحتاجه، لماذا؟ لأننا شرحناه قبل ذلك. وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال، أنه يسري إلى نصيب الشريك بنفس العتق اللي هو مذهب الشافعي، والثاني يعتق بإعطاء القيمة اللي هو مذهب مالك، والثالث أنه موقوف، فإن أعطى القيمة ثبتت السراية من وقت العتق، وهذا القول قد لا ينافيه لفظ الحديث. هذا الكلام شرحناه قبل ذلك، صح؟ لا حاجة لإيه؟ لإعادته. طيب، نأخذ نعم السلسة. هو الثالث لم يذكر له قائد، بس قال له هذه الأقوال الثلاثة في مذهب الشافعي. يا أيوب، هو الشيخ رحمه الله قال هذه الأقوال الثلاثة في مذهب الشافعي، بس الأول منهما هو الايه الأصح. هذه الأقوال الثلاثة في مذهب الشافعي والأول منهما هو الأصح، فالثالث هذا قول في مذهب الشافعي، والثاني هو قول في المذهب وهو ظاهر مذهب مالك. الثاني والعشرون، قوله عليه السلام وإلا فقد عتق منه ما عتق، فهم منه عتق ما عتق منه فقط، لأن الحكم السابق يقتضي عتق الجميع، أعني عتق الموسر، فيكون عتق المعسر لا يقتضي. خلي بالك من شيء، إحنا قلنا إيه؟ إذا أعتق على مذهب الشافعي، إذا أعتق البعض فقد أعتق الكل إذا كان موسرا، وقلنا الحكم هنا معلق على سبب وشرط، السبب هو إعتاق البعض، والشرط هو أن يكون مسرا مالكا لقيمة الباقي من العبد. واضح هذا الكلام؟ قال لي طيب، إذا كان معسرا ما الذي يحصل؟ يكون نصفك حر وأنا معسر ليس معي مال يبلغ ثمن العبد، قال لي وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي وإلا وإن لم يكن له مال فقد عتق منه الجزء الذي أعتقه فقط. ويبقى إذا قلت له نصفك حر وكنت أنا معسرا لا يعتق إلا النصف فقط، كده واضح؟ ويسقط عني التقويم، يسقط عني التقويم ووجوب الإعطاء. طيب مقتضاه إيه؟ أن الذي يعتق نصف العبد فقط. طب والنصف الثاني؟ النصف الثاني أنا لا أدفع فيه شيئا لأنني معسر، بس النصف الثاني هل يبقى على الرق إلى ما شاء الله ولا يستسعى العبد؟ يستسعى العبد فنقول اسعى واعمل وادفع ثمن الباقي وتعتق كاملا، كده واضح؟ يقول الشيخ رحمه الله وإلا فقد عتق منه العتق ما عتق فهم منه عتق ما عتق منه فقط، نصفك حر وأنا معسر فلا يعتق إلا النصف، لأن الحكم السابق إذا كنت موسرا يقتضي عتقه، يقتضي عتق الجميع. من أعتق نصيبا في عبد وكان موسرا عتق عليه كل العبد أو أعتق كل العبد، أعني عتق الموسر. فيكون عتق المعسر لا يقتضي عتق الكلي، واضح؟ نعم. يبقى هنا أنه هل يقتضي بقاء الباقي من العبد على الرق وإلا فقد عتق منه ما عتق، معناه أن النصف الثاني يبقى تحت الرق، واضح؟ أو يستسعى العبد، أي يطلب من العبد أن يسعى ويعمل حتى يسد هو قيمة النصف الباقي. فيه نظر، والذين قالوا بالاستسعاء منع بعضهم أن يدل الحديث على بقاء الرق في الباقي، وأنه إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط، ويؤخذ حكم الباقي من حديث آخر. كيف يصنع هذا؟ أنا أقول بالاستسعاء، لو أنا أقول بالاستسعاء أقول وإلا فقد عتق عليه ما عتق، لها دلالة واحدة، لها دلالة واحدة، وهي أن النصف قد عتق فقط، والنصف الثاني ليس مع الحديث، لم يدل على أنه يبقى تحت الرق، الحديث ساكت عن النصف الثاني، واضح؟ يبقى هذا الحديث الذين قالوا بالاستسعاء، الذين قالوا بالاستسعاء قالوا الحديث دل على أن نصف العبد بإعتاق المبتدئ للعتق قد عتق، والنصف الثاني مسكوت عنه. ما زال يبقى على الأصل. إيه؟ مسكوت عنه، مسكوت عنه من جهة ماذا؟ يعني ليس هذا الحديث لا يدل على أن النصف الثاني يبقى تحت الرق. لكن هو كان في العتق. إيه؟ كان في الرق. يبقى هو في الرق ولم يدل الحديث على أنه يمكن أن يبقى تحت الإيه؟ الرق. طيب فيؤخذ حكمه هل يبقى أو لا يبقى من حديث آخر. فوجدنا حديث الاستسعاء أن العبد إيه؟ يستسعى، فقلنا هذا العبد أو هذا النصف لا يبقى تحت الرق بل يستسعى العبد. يبقى عايز أقول أن حديث الاستسعاء ليس فيه معارضة لهذا الحديث، حديث الاستسعاء هذا الحديث دل على أن نصف العبد قد صار حرا، والنصف الثاني هل يبقى تحت الرق أم لا يبقى تحت الرق هذا مسكوت عنه، يؤخذ حكمه من حديث آخر. وقد وجدنا حديث الاستسعاء يدل على أن العبد يستسعى، فليس هناك معارضة بين منطوق يستسعى أن العبد يستسعى وبين مفهوم هذا الحديث. طيب خلي بالك من شيء، وإلا فقد عتق منه، أنا أقلب لك وجوه النظر، انظر معي، وإلا فقد عتق منه ما عتق، أنت تقول هذا يدل بمنطوقه، هذا يدل بمنطوقه على ماذا؟ على أن نصف العبد قد صار حرا، ويدل بمفهومه على أن نصف العبد يسعى يبقى تحت الرق، يبقى تحت الرق. طيب إذا دل هذا الحديث بمفهومه على أن باقي العبد يبقى تحت الرق، عند احتمالين: ألا تأخذ أنت بحديث الاستسعاء، ألا تأخذ أنت بحديث حديث الاستسعاء سيأتي أيوب، حديث الاستسعاء سيأتي، أنا لا أنا أضاعف حديث الاستسعاء، يبقى أخذ بهذا الحديث منطوقا ومفهوما، أقول فقد عتق نصف العبد وبقي النصف الآخر على على الرق، ولا يستسعى العبد، ولا يستسعى العبد. طيب لو أنا أقول أن هذا الحديث دل بمنطوقه على عتق نصف العبد ودل بمفهومه على بقاء النصف الآخر تحت الرق، بس هذا مفهوم وقد عرضه حديث الاستسعاء وأنا أخذ به، وحديث الاستسعاء منطوق، فأنا أقدم المنطوق على على المفهوم وأقول يستسعى العبد، كده واضح؟ يبقى من يقول بالاستسعاء إما أنه لا يأخذ لا يأخذ بهذا المفهوم أصلا ويبقى عنده حديث الاستسعاء غير معارض فيأخذ به، أو يقول هذا الحديث يدل بمفهومه وحديث الاستسعاء يدل بمنطوقه والمنطوق أقوى من المفهوم فنأخذ بالمنطوق ونترك المفهوم، ونتيجة هذين الرأيين واحدة، وهي أن العبد يستسعى وأن النصف الباقي لا يبقى تحت الرق. واضح؟ طيب من يقول من لا يقول من لا يقول بالاستسعاء يقول دل الحديث بمنطوقه على أن عتق نصف العبد ودل بمفهومه على بقاء النصف الآخر تحت الرق، وحديث الاستسعاء ضعيف أنا لا أخذ به، فأنا أعمل بهذا الحديث منطوقا ومفهوما وأقول يعتق نصفه ويبقى النصف الآخر تحت الرق، ولا أقول بالاستسعاء لضعف حديثه. كده واضح؟ واضح. هذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.